بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا في كتابنا إلى بحث فصل في الاستصناع. طبعا الاستصناع اعتاد العلماء أن يجعلوه بعد بحث السلم لما له من تعلق ببحث السلم الذي تقدم معنا في الدرس الماضي. طبعا السلم هو بيع لمعدوم وله شروط تقدمت، والاستصناع في الحقيقة أيضا وقت الشراء غير موجود، فشابه الاستصناع السلم بكون السلعة أثناء الشراء غير موجودة، لكن المواد الأولية لدى البائع موجودة، فاشتمل هذا العقد على بيع وإجارة. فمثلا يأتي الإنسان إلى خياط، الخياط عنده أقمشة، يقول أريد قلبية من هاللون أو أريد طقم من هذا اللون، فيقوم الخياط بأخذ المقاسات، وهذا العقد تضمن شراء للقماش بشرط أن يجعل مثلا هذه السلعة مقلبية أو طقم أو نحو ذلك. فهذا عبارة عن شراء وإيجارة، كأنك قلت له اشتريت منك قماش بمقدار ما تفي لهذا الغرض على أن تخيطه لي كذا، ويتفقان على السعر. فهذا عقد مندمج من الإجارة ومن البيع، أو عقد شبيه بالاستصناع على تخريج بعض العلماء. وفي عصرنا هذا بعد أن نقرأ البحث نجد أن كثيرا من مسائل العصر من بيوعاتنا تخرج على هذا البيع الذي ذكره الفقهاء قديما. فقال والاستصناع استفعال من الصنع. استفعال وزن صرفي، أي الوزن الصرفي للاستصناع استفعال. طبعا نضيف الأحرف الزيادة في الميزان الصرفي، كل حرف زيادة في الكلمة نزيدها بالميزان الصرفي بيطلع معنا الوزن الصرفي نفسه. وهو العمل من نحو خف وطست، الخف الحذاء، الطست معروف إناء من نحاس. وصورته أن يقول لخفاف، أي لصانع الخف، لأن كلمة فعال خفاف نعال تأتي بمعنى النسبة، مو دائما صيغة مبالغة. انتبه، فعال الوزن الصرفي لكلمة فعال ليست دائما صيغة مبالغة لوزن الفاعل، يعني نقول فلان نعال أي يصنع النعال، خفاف أي يصنع، مو أنه مبالغ في الصناعة، لا، أصبحت هذه الصيغة من صيغ المبالغة وقد تأتي من صيغ النسبة. ولذلك وما كان ربك بظلام للعبيد، لو قلت ظلام وزن مبالغة يعني تنسب لله عز وجل ما لا يليق به، يعني ربك ما بظلم كثير لكن بظلم ألي معاذ الله. لو قلت وزن نسبة، أي وأن الظلم لا ينسب إلى الله أبدا، نزهت الله عن الظلم، واضح؟ فكلمة فعال تأتي بوزن النسبة، ومنها الآن هذا. صورته أن يقول لخفاف اخرز لي خفا من أديمك، الأديم الجلد، يوافق رجلي ويريه رجله بكذا، يعني بدي هالمقاس والسعر كذا، بكذا أي بالسعر، بأجل يضرب مثله للسلم. إذا أجل شهر فأكثر فهذا ممكن اندراجه تحت السلم، يعني لو جيت أنت لعند خياط قلت له بدي مقلبية من هاللون على مقاسي، عن السلمة بعد شهر وقيمته هي سلف، فهذا سلم، لأن السلم شراء لأجل، وأقل الأجل شو قد قلنا شهر، شراء لأجل على أن يدفع كامل الثمن في المجلس، فهذا ماذا يسمى؟ سلم. طيب، قال فيعتبر فيه شروط السلم سواء تعامل فيه أو لا، سواء جرى التعامل في مثل تلك السلع أو لم يجري التعامل فيما مضى. طبعا تعاملوا أي تعارف الناس على أن يصنعوا مثل هذا أو لم يتعارفوا. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله هو فيما تعاملوا فيه استصناع، أي هو على خلاف القياس، وإنما تعامل وتعارف الناس أن يعملوا بمثل هذا. واضح؟ يعني في عندنا قاعدة عند الحنفية، وهي من القواعد التي فيها تيسير على الناس، أن كل أمر جرى فيه التعامل ولم يخالف نصا شرعيا صريحا جاز هذا الأمر. كل أمر جرى التعامل به بين الناس، أي تعاملت الناس عليه وتعارفته ولم يخالف نصا صريحا، ما في نهي عليه صريح، جاز التعامل بذلك الأمر. جوز مثلا الآن تعارف الناس أن يعصروا الزيت ويعطوا لعصارة الزيتون إجرة من نفس الزيت، بعصر له 100 تنكة بيعطيه 5 تنكات إجرة. تعارفوا يحصدوا ويعطوا إجرة الحصاد جزء من الحنطة. واضح؟ فهذا مما جاز التعامل به، على قواعد غير مذاهب هذا حرام ما بجوز. عند الحنفية لما جرى التعامل بهذا ولم يخالف نصا صريحا جاز هذا، وهذا فيه تيسير على العباد، ومنه هذه المسألة التي نحن فيها. فإذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله هو فيما تعاملوا فيه استصناع، لأنه بلفظه يعني اصنع لي، فيحمل عليه ويكون ذلك لأجل، ويكون ذلك الأجل للاستعجال لا للاستمهال. في السلم الأجل للاستمهال، شهر ما بصير قبل الشهر، هون الأمر للاستعجال يعني عجل لي فيه. تقول له أنت للإنسان ده يصنع لك مثلا حذاء أو قال له خيو كل ما عجلت لي أحسن، ده أخلص يعني ما بتريد أن يكون ممهل، وإنما تريد في هذا ما يصنع لك على وجه العجلة، بخلاف ما لم يتعامل فيه. قال إذا هذا الأمر ما الناس تسوي استصناع، مثلا الآن مما تعارف الناس عليه في عصرنا بيع البيوت على الخريطة. بيع البيوت على الخريطة هو استصناع، كأنه عم بيجي بقول له أنا اشتريت منك الدور الثالث في الهواء، الآن الأرض الآن ما هو مبني في شيء، بدي الدور الثالث بهالمواصفات وهالمساحة. واضح؟ فهذا ماذا؟ هو استصناع، كأنه يشتري منه هذا الهواء من مساحة الأرض السفلى على أن يبني له فيها كذا وكذا بارتفاع طابق كذا. فهذا مما تعارفه الناس اليوم، وإلا اليوم ما بنحسن نقول بيع الخريطة باطل حرام، لا، هو من باب الاستصناع، من باب الاستصناع، لأنه ما بتتوفر فيه شروط السلم. هل عم بدفع له كامل القيمة سلف؟ لا، بدفع له جزء من الثمن، ثم بقول له جزء بعد فترة وجزء بعد فترة وجزء على التسليم مثلا، بتتقسم هذه الأجزاء، فهذا يخرج على الاستصناع. قال طيب لو هن في أمور ما تعارف الناس أن يعملوا بها، مثلا الآن في بيع الأطعمة كذا ما حدا بيجي يسوي استصناع، فهذا مما لا يجوز، يجوز فيما جرى التعامل ولا يجوز فيما لم يجري به التعامل. لأبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة قال الشرط أن يكون فيه شروط السلم، أن الاستصناع يحتمل السلم، فكان حمله عليه أو لا، لأن جوازه أي جواز السلم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي ورد في القرآن وورد في السنة، تقدمت الأدلة وأجمعت الأمة على جواز السلم وجواز الاستصناع بالتعامل لم يرد بالكتاب ولا السنة ولا الإجماع. في القرآن الآية مر معنا نحن في السلم، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جاء عن أهل التفسير أي بعتم أو اشتريتم إلى أجل ودفعتم الثمن، واضح؟ يعني جعلوا حملوا هذه الآية على السلم، تداينتم بدين إلى ذكر في بحثها. قال وقيدنا الأجل بكونه يضرب مثله للسلم، لأنه لو قال على أن يفرغه غدا أو بعد غد لا يكون سلما، لأن السلم قلنا قد أجل عند الحنفية شهر، لأن ذكر المدة حينئذ للفراغ من العمل للمطالبة. وقال زفر والشافعي لا يصح الاستصناع، إذن عند الشافعي لا يصح الاستصناع وهو القياس، لأنه لا يمكن تجويزه إجارة، لأنه استئجار على العمل في ملك الآخر إذا الأديم ملك الصانع، ولا بيعا لأنه بيع ما ليس عنده. إذا لا اعتبروا إجارة ولا اعتبروا بيعا. أما قول الصاحبين اعتبروا عقد مؤلف من الإجارة ومن البيع معا، ولا سلما لفقد شرطه، ولكن جوزاه. من جوزاه؟ أبو يوسف ومحمد. ولكن جوزناه أي أبو يوسف ومحمد استحسانا بالتعامل الراجع للإجماع العملي. إذن لو قلنا ما هو مستند التعامل، قلنا الإجماع العملي، أي الإجماع الذي كان يعمل به من لدن رسول الله إلى وقتهم وإلى وقتنا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلا نكير. والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمتى اجتمع أهل العلم على مسألة كان هذا نص شرعي في جوازها، لأن الأمة المحمدية محفوظة أن تجمع بكاملها على شيء ضال، الله حفظه. شلون الأنبياء معصومين من الخطأ؟ الأمة بكاملها معصومة، بعض الأفراد الأمة ما معصومين، لكن لو اجتمع علماء العصر كلهم وأجمعوا بكاملهم على مسألة في حكم شرعي لم يرد في الكتاب ولا السنة فهذا حكم الله. إذ الأمة المحمدية محفوظة من أن تجتمع على أمر ضال بحفظ الله عز وجل. والإخبار عن النبي عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما دام هذا محل اتفاق بين علماء أي عصر من العصور دل على أنه من هدي الله ومن توفيق الله إليهم. لذلك الصحابة اجتمعوا في كثير من المسائل، أجمعوا على كتابة القرآن. النبي عليه السلام ما جمع القرآن في مصحف واحد، مين جمعه؟ سيدنا أبو بكر. وجمع الصحابة وأجمعوا على ذلك، فدل على أن هذا من الدين. أجمع الصحابة على أن الجد ترث السدس، ولم يرد في القرآن أن الجد لها ميراث السدس، فكان ذلك من الدين، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. جعلوا الجد مقام الأم عند فقد الأم. وهناك من راجع بحث الإجماع، إجماعات الأئمة والعلماء قاطبة دلت على أنها من أصول ديننا، لأن الله حفظ الأمة من أن تجتمع على شيء ضال. والاستصناع بلا أجل فيما يتعامل في الناس فيه بيع لا عدة، هل هو وعد بالبيع أم بيع؟ يعني لما تأتي الخياط قل له اصنعني مقلبية، وقال له خلاص اتفقنا، هل هو عبوعدك وعد بيعك إلا صار بيع؟ قال لا بيع. لو نعتبره عدة بصير بكرة يقلب هذا ويقلب هذا ويقول أنا وعدتك وعد ما بعتك، فيقع الناس في مشاكل، واضح؟ فإذا الاستصناع بيع، وكان الحاكم الشهيد رحمه الله يقول الاستصناع مواعدة الحاكم، وإنما ينعقد بالتعاطي. يعني إيه ما تبصير البيع؟ يوم بيعطيني مقلبية يأخذ منه الثمن بالتعاطي، إذا جاء به الصانع مفروغا منه، ولهذا ثبت الخيار لكل منهما على رأي. والصحيح عند الجمهور أنه بيع، واضح؟ إذا ما نقول مواعدة منوقع الناس في مشاكل، واضح؟ إنه بيع، لأن محمد رحمه الله سماه شراء، وذكر فيه القياس والاستحسان، وفصل بين ما فيه تعامل وبين ما لا تعامل فيه. والمواعدة تجوز قياسا واستحسانا في الكل، فلو تجوز لو مواعدة ما قال عنها بيع، ولا قال عنها الإمام محمد شراء في كتبه. قيل وحكم الحاكم أحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. حكم الحاكم من الحاكم أظن؟ الحاكم الشهيد المتقدم ذكره، والله تعالى أعلم. لكن الصحيح أنه بيع، لو حكم الحاكم أحكم، لكن الصحيح ماذا؟ بيع. فيجبر الصانع على العمل، ما بيجي بقول اشتريت من واحد بيت يقول له والله أنا وعدتك وعد الله ما بدي أسلمك، نجبره قضاء. وقال أبو سعيد قال ولو كان مواعدة لما أجبر، ولا يرجع الآمر عنه، ولو كان مواعدة لكان له الرجوع. بالمقابل المشتري بقول أنا وقت أشتري يجبر، واضح؟ ويغرم الشرط الجزائي لو كان تخلف ونكل عن شرائه. قال لكن والمبيع في الاستصناع هو العين لا عمله، هي مسألة أخرى. هل عمل الصانع أنت عم تسوي عقد على العمل إلا على السلعة؟ لا، في الحقيقة عم بسوي أنا على السلعة. أنت لما عم تيجي بتشتري بيت على الخريطة عم تشتري عين البيت، ما عم تشتري عمل العامل، ما له علاقة بالعمل. عم تشتري المقلبية ما له علاقة بالخياطة، واضح؟ لأنه الإجارة أنت عم تشتري عمل العامل في الإجارة، لما عم تستأجر واحد يطالع لك حنحاتي عم تشتري منه إشوة عمله جهده، واضح؟ بينما لما عم تشتري سلعة ما هي موجودة، أنت عم تشتري عين السلعة وليس عمل العامل فيها. قال إيش بفرق بين العمل وبين السلعة؟ قال ما يلي. وقال أبو سعيد البردعي أحد أئمة الحنفية رحمه الله، وهو معاصر لداود الظاهري، أبو سعيد البردعي، وقيل إنه سبب موت أبو الإمام داود الظاهري هذا أبو سعيد البردعي الله يرضى. قال تناقشوا في مسألة، فانزعج داود الظاهري حتى ما حسن يجاوبه، فذهب إلى الميت في البيت فمات كمتا، انزعاجا من المناقشة التي جرت بين أبي سعيد وبينه رحمه الله. داود صاحب المذهب الظاهري المعروف. نظرا إلى أن الاستصناع مشتق من الصنع وهو العمل، هذا كلام أبو سعيد، وقد أشار المصنف إلى ما يدل من الفروع على أن المبيع في الاستصناع العين بقوله، فلو جاء بما صنعه غيره قبل العقد أو بعده، أو بما صنعه هو قبل العقد الظرف متعلق بصنعه المقدر، فأخذ الآمر العين صحة. يعني ما هو شرط إنه هو يصنع بنفسه، ممكن يخلي لأجير خيطة. لو كان العمل منعقد على عمله لازم يخيط مين هو؟ بنفسه. يعني هلا مثل أنت بتجيب مدهن، إذا بتجيب مدهن بتقول له بدي أدهن لي هالبيت، بتتفق معه بتقول له شرط تشتغل بنفسك، ما بدي تجيب لي صناعية، لأنه إذا كان الاتفاق على يدهنه صار مثل متعهد بجيب صناعية ودهنه. أنت ربما بتقول أنا بدي معلميته، واضح؟ ما بدك تجيب صناعية. فهل هو العمل منعقد على عمله إلا على السلع، على أنه هو يشغل هالمكان؟ هذا الفرق بينهما، واضح؟ أنت أوقات بفرق معك بين أنه يبعث هالسلعة يخيطها بورشة عند وحدة مرة، بين يخيطها هو بنفسه. يعني تشرط عليه انه بدي انت تفعل هالامر. واضح الفرق؟ هذا هو الفرق. طيب، صح ولو كان المعقود عمله لم يصح، وبقوله ولا يتعين له للآمر بلا اختياره، إذ الذي يدخله خيار الرؤية بيع العين لا بيع العمل، فصح للصانع بيعه قبل رؤية الآمر المستصلح لعدم تعينه حينئذ، لأن تعينه باختيار الآمر، واختيار الآمر بعد رؤيته، ولا يثبت للمستصنع خيار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة خلافا لهما. يعني إذا جبلك سلمك السلعة حسب المواصفات التامة ما لك خيار، لو خالف المواصفات من حقك أنه يفل لك خيار الرؤية وتطالبه بباقي المواصفات اللازمة المتفق عليها في العقد. مسائل شتى، اعتاد فقهاء الحنفية أن يجعلوا في آخر بحث البيوع مسائل شتى متنوعة، يعني لا تذكر في باب واحد وإنما تذكر في عدة أبواب فيجمعونها تحت هذا الباب. منها صح بيع الكلب. الأصل إنه الكلب ما هو مال، حيوان يعني لا ينبغي انه ان يتملك. ورد في الحديث انه من تملك كلبا لغير حراسة او صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان، قيراطان من الاجر ينقص. فهل يجوز تملك الكلب وبيع الكلب؟ قال يجوز، لانه قابل للتعلم، فبصير يتعلم للصيد أو يتعلم للحراسة أو يكون منتفع به من هذا الباب. والكلب عند الحنفية ليس نجس، الكلب ليس نجس عندنا، وإنما النجاسة في لعابه فقط. واضح؟ ولا يؤمر بغسل الإناء 7 مرات من ولوغه في التراب كما هو مذهب الشافعية، وإنما لا مانع من التسليس إنه يغسل 3 مرات ولا حاجة للتراب أصلا. واضح؟ فعند الحنفية قواعدهم لا تقول بنجاسة الكلب، حتى لو واحد ذبح كلب ذبح وشال الجلد غسل ونظف وصلى عليه بجوز. منيح؟ يجوز الصلاة على جلد الكلب، إذ الكلب ليس بنجس عندنا، بخلاف قواعد الشافعية، إذ تشدج الشافعي رحمه الله فألحق الكلب بالخنزير. إيه هذا فيه شدة. الإمام مالك عنده الكلب طاهر مطلقا حتى لعابه ما هو نجس. الإمام مالك جعل الكلب كسائر الحياة مثل الهراء مثل القطة، ما في فرق. يا الحديث المأمو قال هذا للتعبد وليس أمرا، والحديث حديث يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، في الحقيقة حديث مضطرب، يعني تكلم العلماء في إسناده كثيرا. واضح؟ فالأصل أنه النبي عليه السلام كانت قال تدخل الكلاب إلى مسجده، ولو كانت نجسة وبتنجس شيء ما بجوز الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة وكانت تشرب الكلاب منه في الحديث، فلو كانت نجسة لبين ما توضأ من هذا الماء عليه الصلاة والسلام. فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الكلب ليس بنجس، وهو مذهب جمهور العلماء إلا الشافعي رحمه الله استشدد في هذا. إذن يصح بيع الكلب ولو عقورا، أي كلبان. والسباع علمت أو لا؟ كل أنواع السباع من الأسود والفهود والنمور يجوز بيعها عندنا. وشرط شمس الأئمة حلوان هو لجواز بيع الكلب ونحوه أن يكون معلما أو قابلا للتعليم، أن يكون هو عنده قابلية التعليم، وهو بالحد ذاته الحيوان قابل للتعليم، يعني يتقبل أن يتعلم. وتعليم الحيوان بالجوع، كيف يعلمون الحيوان؟ بجوعوه، فنفسه بتلين، فبالجوع بتعلم بتقبل. وحتى قالوا أنه تعليم نفس الإنسان بالجوع، الصيام بتعلم النفس. مثل ما انه الجوع للحيوان بعلمه، كمان الانسان لو جوع نفسه بتتعلم، النفس بتهدأ بخلاف الطعام. وقال الشافعي: لا يصح بيع الكلب مطلقا لأنه نجس العين كالخنزير. الشافعي جعل الكلب، بل في قول عند الشافعي أن الكلب أنجس من الخنزير، أشد نجاسة، إذ لا يغسل 7 مرات من الخنزير ويغسل من نجاسة الكلب عنده، فأشد نجاسة على قوله. وكذا عندنا في رواية عن الحنفية أنه نجس، وهو قول أحمد وبعض أصحاب مالك، والمشهور من مذهبه من مذهب مالك الجواز. وأما اقتناء الكلب لصيد أو حفظ الزرع أو المواشي أو لحفظ البيوت فجائز بالإجماع. لهم ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، أي للشافعي ومن كان معه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن أي أنه واحد بتكهن كهانة بقول له إذا ضبطت بعطيك عليها حلوان أجرة أو نحو ذلك. ولنا ما روى أبو حنيفة رحمه الله في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد فأجاز بيع الكلب المعلم للصيد. وطبعا يأتي معنا في باب الصيد ما هو الكلب المعلم، وهو أن يأتمر بالأمر وينتهي بالزجر. إذا أثناء انقضاضه على الفريسة قال له صاحبه قف، وقف حسب الإشارة بيعطيها، فهذا معلم. المعلم يأتمر وينتهي. وعجب نفوسنا تأتمر وتنتهي نحن. هذا كان الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن زين العابدين، يعني من شيوخ مشايخنا، يعني الله أدركنا نحن. كان إذا واحد سأله أين كتاب أشتري، يشوف كان الشيخ يبرق بالمكتبات كثير، خاصة مكتبة الزيتوني الله يرحمه أيضا، فكان يقول اشتري كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. في كتاب بهالعنوان، فعلا الشيخ كل واحد ما سأله يقول اقرأ هالكتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب رحمه الله. وهذا كتاب لأحد الأئمة، يعني يذكر الخصال المتصف فيها الكلب، إنه لو اتصف فيها الإنسان لكان راقي، يعني بهالصفات الموجودة عند الحيوان. سبحان الله رحمه الله. طيب نعم. لا نجس العين، في رواية أنه نجس العين. والذمي في أحكام البيع كالمسلم، كل أحكام البيع، لو واحد شريكه نصراني بجوز يبيع ويشتري ويتملك، لا يشترط في الشريك أن يكون مسلم، فيجوز التعامل بيعا وشراء ومشاركة وأحكاما مع الذمي، بدليل أن النبي عليه السلام بايع اليهود واشترى من اليهود ورهن درعه عند يهودي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن التعامل مع أهل الذمة جائز بيعا وشراء، وما في حاجة تفتش تقول عجب هذا المال بين إيديه ثمن خمر ولا اشترى فيه مثلا ربا، ما كلفك الله هذا. أنا بقول بسألك أسئلة متنطع، ونهينا عن التنطع، نهينا عن التنطع، فما في حاجة تتنطع وتتشدد في باب. سيدنا عمر الله يرضى عنه مرر في الطريق ومعه بعض الصحابة، واحد رمى ماء، مثلا امرأة من السطح من كذا رمت ماء على الشارع نزعه، فقال واحد من الأصحاب سيدنا عمر: يا صاحب الدار أخبرنا هل الماء طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الدار لا تخبرنا. تم شيء. قال: ما أراد التنطع، الأصل أن يحمل على الطهارة إلا إذا ثبت خلافه. واضح؟ فما في حاجة الإنسان يتشدد على نفسه، ما في حاجة يتشدد كثيرا على نفسه، وإنما الورع مقبول في الأمر الذي وقع في نفسك أن فيه شبهة. هل أمر وقع في نفسك فيه شبهة، الأولى أن تدعه، هذا الورع. ما تروح تبحث في أمور ما كلفك الله عز وجل أن تبحث عنها. وما أثر عن الصحابة الله يرضى عنهم أنهم كانوا يبحثون وتنطعون في هذا. يترك يعني من الورع وليس من الواجب. واضح؟ ما عليه اسم إن شاء الله. نعم نفسه. كل صاحب كتاب فهو ذمي. لا لا نفسه. النصارى قديما وحديثا فرق نفسه. يعني في زمن النبي عليه السلام يعتقدون أن عيسى ابن الله. لقد كفر الذين قالوا. يعني هذا الكلام الذي نصه الله علينا نفس أهل ذمة. واليهود في معتقدات قديمة نفس المعتقدات الموجودة في عصرنا. ربما شيء بسيط في الخلاف ما أدري يعني, ما يعني هذا اختصاص أهل الأديان. لكن هم كصفة أن الله أمرنا أن نترك أهل الذمة وما يدينون من اليهود والنصارى. ويلحق بهم المجوس إلحاقا. المجوس يلحقون إلحاقا باليهود والنصارى. لكن لا يجوز أكل ذبائحهم المجوس ولا نكاح نسائهم. أما أهل الذمة فيجوز أكل ذبائحهم ويجوز نكاح نسائهم. واضح؟ وأما ما سوى هؤلاء الثلاثة فلا يجوز لنا معاملتهم ولا مناكحتهم. وواجب علينا أن ندعوهم إلى الدين أو نحاربهم. يعني غير الأديان الثلاثة. إذ باقي هؤلاء الثلاث لا شبهة لهم. إما وثنيون أو مشركون من كل وجه. واضح؟ ما في تعايش. يعني البيع الشراء الله أعلم ما في مانع. ما أثر. لكن واجب علينا أن نجاهدهم ونبلغ هذا الأمر في الجهاد. بس كبيع شراء ما في إشكال. طيب قال في جميع أنواع البيوع إلا في كل البيوع كالربا. حتى الربا محرمة عليهم. أي لا يجوز لهم أن يتعاملوا بها في بلادنا. نمنع من الربا. قال لأن الربا مجمع على تحريمها في كل الأديان. الله قال وقد نهوا عنها. أي هذه الربا نهوا أهل الكتاب المتقدمين عنها وعن أكلها. حتى اليهود يجيزون التعامل في الربا مع غيرهم. ما يجيزونها فيما بينهم. يعني فيما بينهم ما محرم في دينهم. فإذا هذا محل اتفاق حتى الديانات والكتب السماوية على تحريمه. فلا يجوز لا في ديننا ولا غيرنا. نعم. لا تبعا لديننا. يعني ما أمرنا به في ديننا نلزمهم به تحت الأحكام الشرعية. إلا ما أمرنا أن نتركهم وما يدينون به في أوامر الشرع. فالآن إيش قال؟ قال إلا في الخمر والخنزير فهما في عقد الذم كالخل والشاة. لورود كلام عن الصحابة في هذا. لا لا لأنه أمرنا أن نتركهم وما يدينون في هذا. لا نتركهم وما يدينون في كل شيء. في بعض الأمور أمرنا. فمثلا أمرنا أن نترك صلبانهم لكن لا يعلنونها. ما لا يجوز لهم إعلانه. لو في حاكم مسلم مثلا يطبق الشريعة يمنعهم من أن يظهروا الصليب بين المسلمين. واضح؟ نترك ذلك في كنائسهم لا نمنعهم منه. فلكن لا يجوز لهم أن يعلنوا بها لأن فيها إزاء للمسلمين. واضح؟ ما ندري إذا كان حرام بعض الطوائف هذا يعني رأي لهم. لكن من يجوز عنده نتركه وما يدين به في هذا لورود الكلام عن الصحابة في هذا. قال فيكون الخمر عندهم مثلية. ما المثلي؟ لأنه مكيل أو موزون. والخنزير قيميا مثل الشاة. لما روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثة أي ناشدتكم الله ألا تفعلوا لا تأخذوا من خمورهم جزية. فقال له بلال إنهم لا يفعلون ذلك. قال فلا تفعلوا، ولوهم بيعها، أي خلي بيعوها ويعطوكم أثمانة، لكن لا تأخذوا وألا عين، لا تأخذوا، خذوا من أموال. فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. يعني أنتم إذا أخذتوا خمر ورحتوا تبيعوا وقعتم بما وقع به اليهود، فنحن هلا حرام علينا الخمر. قال انا ما بدي اشربها بس ببيعها بتاجر فيها. نقول له انت اسمع مثل اسم يلي عم بيعها فروجة. اذا قلنا الدخان لا يجوز فبائعه مثل شاربه، فكل ما لا يجوز تناوله وفيه ضرر لا يجوز ترويجه بين الناس ولا بيعه. نعم. ناظر للخمر، طبعا الناظر المتشهي هذا آثم، أما لو واحد مرر في الطريق ونظر الخمر مستنكر هذا مثاب، ما يدخل ما يشرب ما يدخل ما يشارك في المطعم، ما يجوز ما يجوز إنه حتى لأنه اللعنة لما عم تنزل على هؤلاء شاملة. واضح؟ قال ما هي التقوى؟ هي إذا نظر الله إلى أهل الطاعة وجدك بينهم، وإذا نظر بالغضب لأهل المعصية فقدك من بينهم. واضح؟ فلا ينبغي لك أن تجالس أهل المعاصي، فمجالستك إلن محل وجود لعن والعياذ بالله. نعم. إذا كان مكان ربوي سبب لنزول الغضب بسرع تعاملي أو وجودي بهالمكان بأسرع ما يمكن حتى ما أكون مشارك لهم. النبي عليه السلام كان إذا مر بديار الظلمة أسرع الخطى صلى الله عليه وسلم، قال لا تمر بديار الظلمة إلا باكين، تبكي على نفسك أنه الإنسان الذل سبب لنزول رحمة الله، ومسرعين حتى لا يصيبكم ما أصابه. أما واحد يدخل على مكان ظلام ومعابد قديمة ويتفرج وكذا هذا ما هو جيد، ومنها هذه الأمور. لكن لو مر مستنكر بنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنية أنه أن يبرأ إلى الله من ظلم هؤلاء الظلمة، اللهم إني لا أرضى بهذا ولا أقدر على تغييره، يؤجر. واضح؟ بهذه النية يقول، فواحد يحط بقلبه نية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا مر بمثل ذلك الطريق، ويسرع ما استطاع إلى ذلك سبيله. طيب. قال ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وقال وكان يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير في جزية رؤوسهم وخراج أراضيهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها. فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر، يعني نهى أن يأخذوها ويبيعوها، ورخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها. إذا واحد بيع خمر واشترى منك شيء فتس، فهون الصحابة ما قالوا لهم، قالوا لهم ما بناخذ خمر، لكن أخذوا الأثمان. هذا الكلام إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها لأنها مال لهم وليس بمال للمسلمين، مال لهم ليست مالا لنا. وسويد بن غفلة بفتح المعجم والفاء أبو أمية الجعفي ولد عام الفيل، قدم المدينة حين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من أبي بكر وعمر، يعني ليس صحابي وقد عاصر النبي، عاصر يعني ولد عام الفيل يعني عمره قد عمر النبي عليه السلام، لكن ما رأى النبي. والصحابي من رأى النبي وآمن به، رأى النبي وآمن، لو رأى وما آمن، لو آمن بعد النبي ليس صحابي. واضح؟ شرط الصحبة الاجتماع والإيمان، وليست يشترط الرؤية البصرية حتى يدخل الأعمى، مثل ابن أم مكتوم ما رأى النبي بأم عينه لكن صار اجتماع فهذا الجمع يفيد الصحبة أيضا. الصحبة مرتبة خاصة، من نالها نال الأفضلية على جميع المسلمين، إذ خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آمن به واجتمع به هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء قاطبة. ولا يجوز لنا أن نفضل أحدا من البشر مهما بلغ في العلم والمرتبة على أحد من أصحاب رسول الله نهائيا. سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه أرادوا تفضيله على سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يعني أنه أنت خليفة عادل وأنت وأنت، مدحوه حتى قالوا أنت خير من معاوية بن أبي سفيان. فقال: مه والله لغبار فرس معاوية في سبيل الله خير من عمر وما أقل عمر. غبار فرسه مو هو، لأنه جاهدوا مع رسول الله وكانوا وقد نصروا الدين يوم لم ينصره أحد في الأرض إلا هم، وهم بلغوا الدين وهم نشروا الدين. وين؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلذلك ليش ذكره هون؟ قال لأن فضل الصحبة أعلى من أي فضل. مسألة جديدة: ودرهم نسر فوقع في ثوب رجل فهو له، أي الدرهم للرجل إن أعده. في الأعراس قديما ينسر ملبس، بين الملبس دنانير ودراهم مال ينسروه. النسر ما يرمى هكذا ثم يقع عنده، فأنت فاتح ديلك، الوقع في ديلك هو إلك، صار ملكك تملكه. كأن الذي نثر قال: من أخذه فهو له. سمعت في الخليج واحد نثر مفاتيح سيارات. تصير يلي أخذ المفتاح ملك السيارة. هذه المسألة يعني قديما قلنا كان معروف في الأعراس نثر الدنانير والدراهم، أي يرمى فوق العروسين أو فوق العروس أو العريس ويتساقط هذا على الناس يأخذون. نعم، يعني إذا نيته إدخال السرور والصدقة إن شاء الله ما هو إسراف، ما هو دائما إسراف. ليش يكون إسراف؟ هو إسراف إذا ما نوى، لكن لو استحضر نية إدخال السرور أو الصدقة أو الهدية نرجو الله أنه لا إشكال فيه، لأنه ما هو تضيع للمال، فيه تمليك واضح. لكن لو نيته المباهاة دائما، واحد في كل الأعمال بده ينظر للدافع للنية. إنما الأعمال بالنيات، إذا النية خير العمل الناتج عنها خير، إذا النية سيئة العمل الناتج عن النية سيء دائما. هلا إيش الفرق بين الزينة إنك أنت تتزين وبين إنه أنت تتباهى؟ النية. هذا عم بلبس ثوب حسن وهذا عم بلبس ثوب حسن، هذا بده يتفاخر فيه على خلق الله آثم، هذا يريد أن يتزين به لله في المسجد مأجور، هذا نفسه. حتى في الطيب، في الحديث: من تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. الطيب إذا هو عم تعطر مشان يمشي بالشارع النساء يلفت نظره إلو نيته السيئة، وإذا الطيب مشان يأخذ زينته إلى المسجد أو إخوانه في المجلس يشمون منه رائحة طيبة له أجره. حتى في الطيب فالنية تدخل كل الأعمال صغيرها وكبيرها. قال: إن أعده، أي أعد الرجل الثوب له، يعني فتح ديله وهيئ ديله أو ثوبه ليوقوع هالدرهم أو الدروبس أو غيره. أما لو أنا بيرخ عادي وقع في ديلي، هل ملكته بالوقع؟ قال: لا، بملكه إذا كفيت ثوبي عليه. أما إذا تميت عادي ومد غيري أخذه حق له ذلك، لأنه من سبق إلى مباح فهو أولى به. واضح؟ مثال: لو الصياد نشر الشبكة نشره مشان يعلق فيها الحيوان. من علق حيوان ملكه بمجرد ما علق، ما بجوز غيره يجي ياخذه. اما هو خيثل الشبكه ونشره مشان ينشفه، ما هو بنيت العلق. فجاء حيوان فعلق به لا يملكه الا بالاخذ، لو جاء غيره فاخذه فهو له. نظرنا من يستوم تصير، هذا من نصوص الفقهاء سياتي منها مسائل. قال لوقوع الدرهم او ان كفه، اي جمع الرجل الثوب بعد وقوع الدرهم فيه، لان الحكم لا يضاف الى السبب الصالح الا بالقصد، يكون في قصد التملك. وقد وجد ما يدل عليه وهو اعداد الثوب او جمعه، والا وان لم يعد الرجل الثوب ولم يجمعه يعني على الدرهم فللاخذ، اي الدرهم لاخذه لانه مباح سبقت يده اليه. قال واعتبر انت او هو، يعني اما الفعل مبني للمجهول او مبني للمعلوم، الطرفين بصير عبقول. واعتبر به اي بهذا الذي قلناه في الدرهم الذي نسر سائر المباحات. فلو افرخ طير او باض في ارض رجل، ان كان ارضه مهيئ لذلك فهو له، والا فلاخذه. يعني انت عندك مزرعه بنيت فيها برج مشان اذا اجوا الحيوانات يفرخوا تاخذها الطيور، واجوا فرخوا، هدول لمن هالطيور؟ لمالك البرج. اما اجوا فرخوا بحير بشجره بكذا، مين ما اجى اخذنه فهم لهم، لان هون مهيئ هون غير مهيئ. فغير مهيئ ببقوا على اصل الخلقه، من سبق اليهم فهم له. في التهيؤ ملكتهم بالشيء الذي هيأته لهم من هذا الباب. قال وإلا فلآخذه، بخلاف ما لو عسل النحل في أرضه فإنه يملك عسله وإن لم يعد أرضه. قال طيب ليش في العسل قلت بملكه بدون ما يعد له مناحل؟ قال لأن العسل مما يحصل من الأرض، لأنه الحيوان على برعة من نفس الأرض، فيكون تبعا لها كالشجر النابت فيها والتراب المتجمع بجريان الماء فيها. ولهذا يجب في العسل العشر، يعني زكاة النبات، إذ الآخذ إذا أخذ من الأرض العشرية، والخراج لو أخذ من أرض خراجية، لأنه حكم العسل حكم الزرع. فصل في الصرف. نذكر مسألتين من كتاب ابن عابدين نختم فيهم درسنا بإذن الله تعالى. ذكر هنا أيضا في مسائل شتى في ابن عابدين مما يحسن ذكره في بحثنا، مسألة بيع اللعب، بيع اللعب لعب الأولاد. قال اشترى ثورا أو فرسا من خزف، يعني زمن اللعب من خزف، من يعني الخزف ايش هو؟ فخار، او لا هو الفخار، الخزف الفخار، يعني طين مشوي، طين مشوي، لاجل استئناس الصبي. قيل لا يصح ولا قيمة له ولا يضمن متلفه، وقيل بخلافه في رأيين. ليش؟ لأنه نحن بالأصل الأصنام غير معتبرة، ما لها قيمة، نهينا عن صناعة الأصنام وما شابه ذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان. إذا شراء اللعب للبنات إذا كانت مستهترة غير مصمودة يجوز، اما لو واحد اشتري لعبة او صنم مشان يصمده حرام. اذا اللعب فرس صورة حيوان صورة طير لعبة كانت محتقرة بالارض مشلوفة بين ايدين الاولاد وتداس وتهمل فيجوز لاستئناس الاولاد بها، واما لصمدها وتعليقها فلا يجوز. فواحد يشتري حيوان فرس طير يحطه في بيته كذا ينبغي أن لا يفعل هذا، إذ الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال ذي روح من حيوان أو إنسان، فبيوتنا الإسلامية يجب أن ننزهها عن الأصنام وعن التماثيل صغيرة كانت أو كبيرة. وأما أنها مهملة مرمية بين أيدي الأولاد فلا مانع من ذلك، فينبغي التنبيه عن ذلك. نعم. أيضا تعليق الصور أمر آخر. هون إذا يجوز تجار، مفاد ذلك إنه واحد إذا بتاجر أو بيع لعب أو كذا بجوز على هذه المسألة. لما جاز الاستئناس الصبيان يجوز، أما سلع للتعليق والصمد ما بجوز بيعه. لمسألتك، هل يجوز تعليق صور الآباء والأجداد وأي إنسان من البشر؟ تعليق الصور حرام. التصوير مختلف فيه، فلو كانت للحفظ محفوظا إن شاء الله لا له ولا عليه، أما تعليقها فحرام، إذ أن الله نهانا عن تعظيم الآباء والأجداد والعلماء وغيرهم. حتى يجي واحد يقول لي صورة شيخ، صورة الشيخ أحرم من صورة الأب، لأنه لو سألته خيو ليش معلق صورة شيخك؟ والله مشان نتبارك أخو، هي البركة الله حرمه في الصور والتعاليق. فالنبي عليه السلام أرسل أصحابه فأمرهم بطمس كل صورة وبكسر كل تمثال. فلا يجوز وضع التماثيل ولا يجوز تعليق الصور. الحيوان المحنط ليس له حكم التمثال لأنه من خلق الله بالأصل، لكن ما له روح، والأولى عدمها، الأولى عدمها، لكن ليست بحكم التمثال لأن أصل من خلق الله. نعم. والله أنا بقول جزئية وغير جزئية لا يجوز تعليقه، جزئية وغير جزئية التعليق لا يجوز. فنقول طولية ونصية وبعيش وما بعيش ونحط له خط أسود، أنت صور لا تعلق، الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. مسألة أخرى، يجوز عند الحنفية بيع حرق الحمام، وهذا مما نسأل أوقات دول عندهم مداجن عندهم كذا بيعوا حرق الحيوانات المتجمع عندهم، فهل فضلات الموجودة من حيوانات تؤخذ للزراعة لغيرها؟ يجوز بيعها عندنا بدون أي إشكال، وثمنها حلال، كل فضلات زبل الحيوانات روس البهائم يجوز بيعه عندنا، ويتملكه الطرف الآخر وثمنه حلال. نعم. لا، انتبه علي، ما كان مشروعا في شرائع الأنبياء قبلنا ليست شرعا لنا، نحن مؤتمرون بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالله عم بحكي لنا شرع سليمان، الشرع الذي أنزل على سليمان مختلف عن شرعنا. هل يجوز لك أن تتعبد بشريعة عيسى أو موسى؟ لا يجوز لو استشهد، لكن هذا حكاه عن شريعته. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فبين أن هذا لا يجوز بنص الأحاديث الواردة عنه. النبي عليه السلام دخل بيته فرأى السيدة عائشة واضعة برداي قرام، يعني برادي، عليها صور عصافير طبع، طبعا هذا طباعة مو له ظل وما ظل، لأنه البرداي بتكون عليها هالصور مطبوعة طبع، فنهاها وأمرها بأن تجعلها وسائد ونهى عن تعليقها، واضح؟ ولعلة وجود الطير فيها هالصورة الحيوان. ولما دخل مكة أمر بتكسير الأصنام، ما قال هي آثار قديم هي قديمة هي كذا، أمر بالتكسير كلها. ودخل إلى داخل جوف الكعبة وكان صور على جدران الكعبة فأمر بمسحها. فهذا ما يوجد في معابد الكفار من النصارى واليهود وغيرهم معلق التصاوير، أما في شرعنا فلا يجوز. وما يقع من الرافضة، رافضة هذه الأمة الشيعة، أنهم يعلقون الصور في مساجدهم هذا مخالف لشرع الله. ما حدا بتجرأ على تعليق الصور إلا هم. فبتدخل إلى إلى إلى مثلا حسينيات وغيرها بتلاقي الصور معلقة تعليق بالحيط فسيفساء مثل الكنائس، ما في فرق بينه وبين كنيسة. أنا بقول لها هي صورة محمد وهي صورة حسين وهي صورة فاطمة، شلون ما بفرق عن صور النصارى إن شلون سيدة مريم تحنو على عيسى من نفس الصورة السيدة فاطمة. هذا ما ورد في شرع الله، وإنما هذا دخل عليهم من النصارى وغيرهم، ما هو من شرع الله. ولم تحفظ صورهم، بقول لها هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم، صورة سيدنا الرسول موجودة ومدون لحية كمان وصورة الحسين وصورة علي وصورة فاطمة والصور ومعلقة في داخل هذا، هذا مخالف لشرع الله. وأصلا نهينا من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولهم اللعنة في الدنيا والآخرة. إذاك واحد الصنعة ما يشتغله، ما منهي عنها، ما لنا مأمورين بها لا من قريب ولا من بعيد. واليوم نسأل الله العافية صار هذا الأمر مما هو كثير في مجتمعنا. طيب قلت هالصور هاي لغير التعليق، لغير التعليق هاي، وإنما من أجل دعاية كلمة الصورة الهوية الصورة، أما غير ذلك لا يجوز لفترة الضرورة. يعني أصبحت اليوم عندنا الصور للهوية ولهالأمور لهالكذا من أجل التعريف، فضرورة العصر تندفع بهذه الضرورة. ما نعممة، ما نجعل عامة. نعم ما فهمت السؤال. يعني اللعب بلعب يعني موجودة داخل جهاز كمبيوتر، يعني هذه الصور ما هي صور يعني لها تنضبط، وإنما هي عبارة عن ذبذبات، يعني ما يظهر على شاشة التلفاز أو كذا ما هي صور حقيقية، وإنما مثل ما ينطبع في المرآة يزول ما له ظل ثابت. فهذا إن شاء الله حكم ما يقع في المرآة، ما هو مثل الرسم. يعني الله أنت لو وقفت أمام المرآة وانطبع الصورة، هل هذه الصورة تعتبر صورة؟ وهي مثله، يعني عبارة عن ذبذبات تخرج. حتى نحن ما أعطينا للكمبيوتر أو جهاز الخلوي حكم القرآن الكريم، لأنه هالحروف اللي عم تطلع إشي عبارة عن أرقام تتصل ببعضها وليست، لا ليست رسم القرآن. يعني لذلك الله يجوز لو مخزن قرآن في الخلوي يجوز للجنب حمله، لأنه ما هي حروف، عبارة عن ذبذبات مجتمعة في داخل الجهاز. هذا أمر آخر، بس نحن شريط مسجلة، شريط سيدية كذا، هذا أنت لو حملته وإنسان جوز. هلا مثل أنت شخص حافظ قرآن كريم، الحفاظ لو واحد جنب وجاء يسلم عليه حرام أو حرام تلمسه، ولو حملته ما هو حرام، لأنه هذا حافظ وذبذبات داخل قلب. يعني أشبه الجهاز أو الشريط بالشخص الحافظ القرآن الكريم مخزن فيه تخزين. أثناء الظهور تلمس هالكلام، الله أعلم خلاف الأدب. حتى ما بنحسن نقول حرام، لأنه قلنا في الحقيقة ما هي خطوط. يعني مثل إذا واحد عبت له قرآن وأنت صافحته، ما بنحسن نقول بالحرمين، ما له حكم القرآن. القرآن ما كان مكتوبا بين دفتي المصحف، ويخنصوا عليه العلماء ما بين دفتي المصحف، ما لحكم القرآن هذا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.